حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. وغزى الحقود بلادي غار عليها وجار، وغدت بلادي تنادي عرض يا حرار. وغزى الحقود بلادي غار عليها وجار، وغدت بلادي تنادي عرض يا حرار. أين العهود؟ أين الوعود؟ أين العهود؟ ذهبت هباء صارت رثاء. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. الشهيد ثراك وسط القنا والنار، غسل الدموع سماك جسدا وفي المغوار. حضن الشهيد ثراك وسط القنا والنار، غسل الدموع سماك جسدا وفي المغوار. إلى الجنان عبر الزمان، إلى الجنان عبر الزمان. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار. صروح الجاني أفنوا فلول نار، بدم الشهيد القاني عدت يا أغلى دار. دكوا صروح الجاني أفنوا فلول نار، بدم الشهيد القاني عدت يا أغلى دار. عودي إلى شرع الإله، درب الهدى لا تتنكبي. حي الكويت وشعبها رغم الدمار، وطن الكرامة والأصالة والفخار.